خلى الله جل وعلا بينك وبين نفسك هلكت وضعت. لكن إذا أعانك الله وسددك وقواك وأعانك هانت عليك العبادة. ولهذا جاء في الحديث لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لباتت أكو سجل بس يا أخي مفضل في مبكر والله ما اليوم في اليوم يعني عشان تسجل أول محاضرة أي مر كل يوم صلي معنا في الجزاء مثل صاحب صلي على المغرب هذا هو الموقع أي إن شاء الله لا بد حتى تكون الفائدة تم أراد يستفيد منها بإله من أوله كل يوم إن شاء الله تسمى لك إن شاء الله كلها خمسة أيام سبعة أيام ولا من أيام هذا عمل نفرعي الله يوفق الجميع إن شاء الله تجابون أيضا مع الاحتساب أنتم على أجر أيضا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك لأن الإنسان لا يستغني عن إعانة الله عز وجل طرفة عين. فإذا أعانك الله على أداء الأعمال الصالحة هانت عليك وسهلت بإذن الله وصارت ميسرة. ولهذا لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. أقصد من هذا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لأمر عظيم وأمر شاق ولكنه سهل على من يسره الله تعالى عليه. فتجد الآن يسر الله عليه الطاعة إذا أذن توضأ وسع المسجد ما يحس بثقل ولا يحس بتعب. لكن المنافقين والعياذ بالله يجدون ثقل وتعب ولا يتمون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا أمر الإنسان بالإنفاق أنفق إذا أخرج الزكاة حلت الزكاة أخرجها بطيب نفس وشكر لله عز وجل إن جعله من المزكين والمتصدقين ولم يجعله من الآخرين بل جعله ممن يعطي الزكاة. اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. فإذا هذا من الذكر اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك الذي يقال بعد الصلاة. وكذلك منها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني في هذا أيضا بيان أنه لا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى وصل ولا واصل ولا معطي لما منع الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنه لا ينفع ذا الجد يعني ذا الحظ إنسان ذا الحظ والجاه ما ينفع عند الله عز وجل حظه ولا جاهه وإنما ينفع بإذن الله العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الجد هنا معناها الحظ والجاه والسلطان يعني ما ينفع عند الله جل وعلا سلطانه ولا جاهه ولا ماله وإنما ينفع العمل الصالح فرحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو النافع بإذن الله. أما الأمور الأخرى كلها تضمحل وتذهب. ولهذا أخبر الله عن الكفار أنهم يقولون أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. يعني لا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا ولد ينفع وإنما الذي ينفع في رأس الله عز وجل وفضله وجوده ورحمته العمل الصالح. فإن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وسبب في نيل الدرجات العالية. ثم يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعدها في يده 33 مرة يعني 3 في 33 تطلع كم 99. يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد جاءت في هذا أدلة كثيرة تدل على مشروعية هذا الذكر في هذا الموطن وفي هذا الموضع. فمنها أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور، يعني أهل الأموال، دثور جمع دثر والمراد به المال، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويعتقون ويحجون ويعتمرون ولا شيء لنا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33، سبحان الله الحمد لله والله أكبر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا التسبيح وهذا الذكر يقوم مقام الصدقة بالمال. فذهب المهاجرون بهذا الذكر مغتبطين، سمع بذلك إخوانهم أهل الأموال فعملوا مثل ما عملوا، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا شرع للعباد مع الفرائض نوافل وعبادات وطاعات يتقربون بها إليه، ووعدهم على ذلك المثوبة والأجور وأعانهم عليها، وجعلها سبحانه وتعالى متنوعة ما بين ذكر تسبيح تهليل تحميد تكبير تلاوة للقرآن عمل باليد قضاء حاجة لإخوانك المسلمين، كل هذه تؤجر عليها. أولا تكون متنوعة حتى ما يسأم الإنسان يمل ينتقل من عبادة إلى أخرى، والإنسان اللي ما يتمكن من القيام بها جميعها يأخذ ببعضها فيكون على خير. وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه الأمور ويسرها للناس وأعانهم عليها وقبلها منهم وأثابهم عليها، فله الحمد وله الفضل أولا وأخيرا سبحانه وبحمده، وهو الذي شرع وهو الذي أعان وهو الذي يسر وهو الذي قبل سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا ذكر المشروع عند بعد الصلوات المكتوبات. وجاء في الحديث أيضا يعني أحاديث كثيرة أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر قال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فدل هذا الحديث وما في معناه على أفضلية هذا الذكر، وهذا والحمد لله شيء ميسور وسهل، ولا في التعب، لا في نفقة من جيب ولا في التعب من البدن، وإنما بعد ما تصلي تتريح شوي تذكر الله عز وجل بهذا الذكر بطمأنينة وخشوع وحضور قلب، وتحصل بإذن الله على هذا الأجور على هذه الأجور العظيمة. فاغتنموا الفرص رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهال، فما بينك وبين أن تنتقل لأن يقال فلان مات اللهم استعان راح قطع عمله. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. ثم بعد هذا الذكر يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، تشرع قراءتها بعد كل فريضة. ثم يقرأ الإنسان قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل فرض مرة مرة إلا الصبح، يقرأ هذه السورة ثلاث مرات، والمغرب يقرأها ثلاث مرات، وما عداها الظهر والعصر والعشاء يقرأها مرة مرة. هذا هو الذكر المشروع عند في أدبار الصلوات. وإن دعا بعد ذلك كان حسنا، دعا الله سبحانه وتعالى ما يسر ودعا. وإن قال أيضا عشرا بعد هذا أيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كان أيضا هذا حسن، قال هذا أيضا عشر مرات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: خصلتان أو قال خلتان من حافظ عليهما دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. فهذا هو الذكر المشروع أدبار الصلوات. أما ما يفعل مثل ما قلت لكم بعض الإخوان من حين ما يسلم وقائم يأتي بالنافلة، هذا خلاف السنة، يفوت عليه هذا الأمر. أو من حين ما يسلم وهو طامر قائم راح يركض يجري، هذا أيضا غلط، هذا من الشيطان يضيع عليك هذه الفرصة. أو مثلا يشتغل بأمور أخرى، بعض الناس بيوم يسلم ويتحدث مع اللي بجواره، صرف إياه في أمور دنيا في كذا صار كذا، وينسى على الذكر. هذا كله غلط يا إخوان، مفروض الإنسان يروض نفسه ويعود نفسه على هذا الذكر أدبار الصلوات، وسيجده بإذن الله سهلا ميسرا إذا عودت على العمل، فالله جل وعلا يعينك عليه، يصبح عندك كأنه عادة، يعني كأنه يعني شيء يعني ملزوم أن تقوله، يعني كأنه شيء يعني تعودت عليه واعتدت عليه فأصبح سهل ميسر، لا يحتاج إلى مشقة ولا إلى كلفة، بس يحتاج المسألة إلى ترويض، الإنسان يعود نفسه على الذكر ويسأل الله عليه عانة. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثم بعد ذلك يأتي بالراتبة ظهر، يأتي مثلا إذا كان ظهر فإنه يشرع أن يصلي قبلها أربعا، صلي قبلها أربعا، صلي ركعتين ركعتين إذا زالت الشمس بعد الأذان قبل صلاة الظهر، ويصلي بعدها ركعتين، هذه راتبة الظهر. وإن صلى أربعا كان أيضا حسنا، لحديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وكذلك العصر ما بعدها راتبة، يعني إذا صلى العصر وقت نهي ما يصلي بعد العصر شيء، ما يصلي نافلة، لكن يصلي بعد المغرب ركعتين، ويصلي بعد العشاء ركعتين، ويصلي قبل صلاة الصبح ركعتين، إذا أذن الفجر المؤذن صلاة الفجر انتهى من الأذان تقوم تركع ركعتين، وهذه آكد النوافل، بقوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقوله: لا تتركوها وإن طردتكم الخيل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها لا حضر ولا سفر. إذا صارت الرواتب 12 ركعة أي اسمها رواتب، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، هذه كم؟ ست. وركعتين بعدها، ركعتين بعدها هي ثمان ولا لا؟ وركعتان بعد الفجر بعد المغرب هذه 10 ولا لا؟ وركعتان بعد العشاء هذه هي الرواتب. قد جاء في حديث ابن عمر قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكرها. وجاء في حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، ثم ذكرها، ذكر هذه الرواتب. والرواتب هذه فيها فضل عظيم وفيها أجر عظيم، وتكمل منها الفرائض إذا حصل لها نقص، كما جاء في الحديث إذا حسب العبد يوم القيامة عن صلاته وجد فيها خلل قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، فتكمل من الرواتب. كذلك أيضا من النوافل الأخرى. وأما العصر فليس بعد قبلها راتبة، لكن يشرع أن تصلي ركعتين أو أربع، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة ركعتين ركعتين، وهذا حديث حسن ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وأما قبل المغرب إذا أذن المغرب فهذا فالمغرب ليس لها راتبة قبلها، لكن يشرع أن تأتي بركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون للمغرب قبيل المغرب، فإذا أذن المؤذن قاموا يبتدرون السوار يصلون ركعتين قبل المغرب. المقصود أن الإنسان يحافظ على هذه الرواتب وعلى هذه النوافل حتى حتى الوفاة. وجاء في الحديث الصحيح واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيح، هذا خير كثير. وجاء في الحديث أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويح نفسه أو يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ويقول الخبيث عن نفسه وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نسأل الله العافية. ثم أيضا الإكثار من النوافل مع ما أن يسد نقص الفرائض تكفر به السيئات وترفع به الدرجات. ولهذا قلت لكم في حديث أبي فراس مالك بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، وكان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتناوبون خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا شرف لهم. فقال فبت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقدمت له وضوءه، توضى يعني، فقال استني حاجتك، يعني وش تبي؟ فكرت يقول في الدنيا كلها زائفة ذائفة كل شيء بيروح، أما رحت ولا راحت الدنيا هكذا ما شيء قال. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة ونكون رفيقا لك في الجنة في أعلى المنازل في الوسيلة في أعلى الجنة، منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة عليه الصلاة والسلام. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، يعني هل هناك شيء غير هذا؟ قال هو ذاك، كان يعني بحصل فهذا مطلوب، ولا شك أن هذه همة عالية. قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك يعني أعني على أني أشفع لك عند الله عز وجل بكثرة السجود، يعني عمل صالح، نعم، حتى يكون سبب في يعني أن ترفع درجاتك عند الله عز وجل. كذلك أيضا يناسب أن الإنسان إذا توضأ وضوء كان هذا غير وقت نهي أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له، ركعتين أربع ركعات أقل أكثر، لما جاء في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بلال، إذا دخلت الجنة فسمعت وقع قدميك أو قال عليك أمامي في الجنة، فما أرجى عمل عندك؟ قال: يا رسول الله، ليس عندي كبير عمل إلا أني إذا توضأت وضوءا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي. فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على هذا على أن الوضوء له سنة. إذا توضأ الإنسان في الضحى ولا بعد الظهر ولا مثلا بعد المغرب ولا في الليل فإنه يصلي ما كتب له في هذا الوضوء ما لم يكن وقت نهي. حاضر أيضا مما من الله به علينا وأكرمنا به أن شرع لنا قيام الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ويقول: أوتروا يا أهل القرآن. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع الوتر، لا حضر ولا سفر. فينبغي للإنسان أن يكون له وظيفة بالليل يؤديها نافلة، إن كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل يصليها آخر الليل، لأن هذا أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي، ولأنه يرجى في إجابة الدعوة، ولأن هذا هو الذي استقر عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: أوتر النبي من كل الليل، أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. وإن كان الإنسان ما يفق من نفسه أنه يقوم فيوتر قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الإنسان يصلي العشاء يصلي ما كتب الله ركعتين، ثلاث ركعات، يوتر بخمس، يوتر بركعة، يوتر بسبع، وهكذا ما تيسر. أو إذا أراد ينام توضأ ويصلي ما كتب الله قبل أن ينام، ينام على وتر. هذا الشخص اللي ما يعني يجزم بأنه يقوم. ولو من الله عليك وقمت آخر الليل تقوم وتصلي لكن ما توتر، تكتفي بوترك الأول، لحديث: لا وتراني في ليلة، لكن تصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان، ما تيسر لك من الصلاة تصليها. ولا يمنع هذا أنك صليتها وأوترتها، لا، صلي ما كتب الله لك من النوافل لكن بدون وتر، تكتفي بوترك الأول، لحديث: لا وتراني في ليلة. كذلك أيضا المقصود أن هذه يعني هذا صلاة الليل من أفضل الأعمال، ولهذا جاء في الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ووقتها واسع من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، كل هذا وقت لها والحمد لله. ولا أظن واحد لا يستطيع له رغبة في الخير أنه يفرغ نفسه ربع ساعة أو ثلث ساعة يصلي فيها ما كتب الله له، ما أظن واحد إلا إنسان ما له رغبة في الخير. ولا هل الطويل يضيعون الناس الآن في سهرات وفي أكلات وفي طلعات في روحات وجيات، ألا يفرغ الإنسان نفسه من جزء من الليل يخلو فيه بربه ويصلي ما كتب الله له عملا صالحا يرجوه عند الله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الآية الأخرى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في دار الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المقصود أن هذا مما يشرع أيضا قيام الليل. كذلك أيضا يشرع صلاة الضحى الإنسان إذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي صلي ما كتب الله له ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان مثنى مثنى ركعتين ركعتين. لحديث أبي هريرة سالف الذكر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عام فتح ثمان ركعات. إذن أول وقت لها إذا ارتفعت الشمس في رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي في الساعة مثلا دخل وقت الضحى إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لها، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وإن زاد عن ذلك فحسن، صلى عشر صلى ثنتي عشرة كل هذا خير إن شاء الله تعالى. فهذه يعني أوقات نوافل مشروعة ثبت عن نبيكم عليه الصلاة والسلام مشروعيتها وفعلها والترغيب فيها. فاستكثروا رحمكم الله من الأعمال الصالحة ما دمتم في زمن الإمهال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، وأن يتغمدنا في واسع رحمته، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم العمل بشريعته، وأن يمنحهم سبحانه وتعالى العمل القوة على العمل القدرة على العمل الصالح تحكيم شرع الله في أرضه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. بعد صلاة الصبح نعم يجوز نوافل؟ إيش بعد صلاة؟ لا، بعد الصلاة ما في نافلة إلا طلوع الشمس، إلا إذا فاتت ركعتي الفجر فإنك تقضيها بعد الصلاة أو تقضيها بعد طلوع الشمس، فيجوز قضاها بعد الفريضة. يصح الحديث ده. أما لحظة، أما مثلا قضاء تنفل غير ذلك فلا يشرع، لكن يشرع الذكر، أن الإنسان يجلس يذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس. وقد جاء في حديث ذكره الترمذي رحمه الله بسند حسن، ذكره النووي في كتاب الأذكار، حبته الاطلاع عليه فإنه كتاب جيد كتاب الأذكار، ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة قال من جلس من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. فينبغي الإنسان يجلس يذكر الله عز وجل، يتلو القرآن، يسبح ويهلل، يستمع لمن يقرأ القرآن، يستمع أيضا للعلم لحلق الذكر لحلق العلم، وهكذا يتعلم العلم أو يقرأ ما يتيسر من القرآن، يسبح الله عز وجل ويهلل، يأتي بالذكر المشروع. فيها أيضا كتب في الأذكار جيدة، منها كتاب النووي رحمه الله اللي أشرتكم إليه كتاب الأذكار، ومنها أيضا الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، ومنها أيضا كلمة طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنها أيضا رياض الصالحين النووي ذكر بها جملة من الأذكار أيضا طيب، أيضا ذكر بها جملة، وهو كتاب التزم فيه المؤلف رحمه الله لأن لا يذكر إلا حديث صحيح أو حديث حسن، كتاب جامع في الحقيقة يعتبر مدرسة، هي كتاب رياض الصالحين رياضا على اسمه، فمؤلف رحمه الله وغفر الله لنا وله اجتهد وجمع فيه من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، وذكر فيه مواضيع كثيرة ما يستغني عنها المسلم. فينبغي الإنسان أن يعني يطالع ويراجع، وخاصة المتعلم، ويسأل الإنسان أيضا عما أشكل عليه أخوانه من طلبة العلم، سواء عن طريق المراسلة، طريق الهاتف مثلا، عن طريق المشافهة وهكذا. نعم، تقول في الحديث من الإنسان بين الحديث أي بين الأذان والإقامة ركعتين خفيفتين. نعم، هذا أحسن، بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان صلاة. على الحديث بين كل أذانين صلاة، هذا حديث صحيح نوافل. إيه، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يطلق على أنها أذان، والأذان أيضا معروف تعرفون، لأن الإقامة إعلام بالدخول بالصلاة، فسميت أذان يعني إعلام، فهي تسمى أيضا أذان، ولهذا جاء بالحديث بين كل أذانين صلاة. نعم. النوافل سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، إيه المؤكد وإيه غير مؤكد؟ الرواتب هذه المؤكدة. نعم. الرواتب اللي ذكرتكم عليها 12 ركعة، 10 و 12 ركعة، اللي هي ركعتين قبل الفجر، قبل صلاة الصبح يعني قبل طول الفجر، وأربع قبل الظهر يعني ركعتين ركعتين، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه اسمها رواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها، فهذه مؤكدة.